إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فسنتحدث عن بعض الأخبار التي نقرأها في الكتب عن أحوال السلف إن شاء الله تعالى. نحن نلاحظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلطف بالعصاة، الشخص إذا ارتكب معصية كان يترفق به ويتلطف به وينصحه، كما حصل في الشاب الذي استأذنه في الزنا فتلطف به وقال أترضاه لأمك، أترضاه لبنتك، أترضاه لكذا، أترضاه لكذا، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم. في حديث ماعز لما ارتكب الفاحشة أو الأسلمية أو نحو ذلك نلاحظ ترفقا على العصاة بخلاف معاملته لمن يبتدع في الدين أو يتشدد أو يتنطع أو يسلك مسلكا غير هديه الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد وضع لنا هذه القاعدة التي هي شعار ينبغي أن يتخذه كل مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالميزان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تقاس به كل الأحوال وكل الأعمال وكل الأقوال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقال أيضا لما بلغه مقولة هؤلاء الرهط الثلاثة في الحديث المشهور قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن هنا انحراف منهجي، كأنهم يستدركون على خير الهدي، فلذلك قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا تعبير في غاية الشدة، تهديدا ووعيدا لمن يرتضي اجتهادا من نفسه أو هديا غير هديه صلى الله عليه وسلم. وقال لما رأى زينب وضعت حبلا بين الثريتين تتكئ عليه إذا قامت من الليل وأجهدت من القيام، قال: اتلفوا من الأعمال ما تفيقون، فوالله لا يمن الله حتى تمن. ونظر ذلك كثيرا أن الإسلام هو منهج الاعتدال والوسطية، وذلك ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حديث سلمان وأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فمنهج التوازن بين الحقوق وبين الواجبات، منهج التوازن في كل شيء والوسطية في كل شيء، كيف لا وهذه الأمة اختصت بأنها الأمة الوسط. لكن حينما نطالع أخبار السلف رحمه الله تعالى القولية والعملية نجدها في غاية القوة وغاية التأثير، وقد تعثرت المشارق والمغارب بطيب أخبارهم، لأنهم أوتوا مواهب فذة وفتح الله سبحانه وتعالى عليهم فتوحات ربانية، وعاشوا متقلبين في العلم والعمل والجهاد والعبادة، وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى غاية الإقبال. وكان يجري عليهم يجري على غيره من البشر من مرض وضعف وفقر، ومع ذلك لا يحيدون عمه فيه من الاجتهاد في الطاعات، وتسابقوا في طاعة الله تبارك وتعالى مخلصين دائبين، وكانوا أبر الأمة القلوب وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. حينما نطالع الكتب التي حفلت بتراجم السلف الصالح رحمهم الله تعالى نجدها قد نقلت إلينا خاصة في كتب الرقائق ونحو ذلك كثيرا من أخبارهم وأحوالهم. ولا شك أننا حينما نطالع أحوال السلف رحمه الله تعالى ينبغي أن يحصل نوع من التوحد أو التقمص لهذه الأحوال، باعتبار أن هذا تطبيق عملي للجانب النظري في هذه الأبواب من أبواب الخلق. لذلك نجد سلوك السلف الصالح له أثر في تقويم السلوك وتهذيب النفس وترقيق القلوب وإشعال العزائم وإذكاء الهمم وقدح المواهب دون أن يأمرون يأمرون أو ينهون، لكن بمجرد أن نطالع أحوالهم تتحرك هذه الثمرات وتكون نتيجة مطالعة هذه الأحوال. ولذلك العلماء في كل عصر وفي كل مصر من دأبهم أن يستعملوا ذكر وسيرة السلف الصالح رحمه الله تعالى في حث الناس على الاستقامة والاستفادة من هذا الهدي، سواء في الكتب، في الخطابة، في الحوارات، بالذات في مواسم الطاعات كشهر رمضان، موسم الحج، وغير ذلك من مواسم الطاعات التي تتطلب إحياء التذكير وإحياء الموعظة ونصيحة المسلمين. أحيانا يعمد بعض المؤلفين والمصنفين إلى ذكر أخبار مبهرة تبهر الناس بما كان عليه بعض السلف رحمه الله تعالى، وتوقفهم على البول الشاسع بينهم وبين السلف، وتقنعهم بضرورة الأخذ أمر التعبد والاجتهاد بجد وصبر. مع هذه النية الحسنة من بعض المصنفين، إلا أننا نجد بعضهم أحيانا يتساهل في تقبل الأخبار بدون تمحيص. تمحيص من ناحية السند، قد تكون لم تثبت أصلا من حيث السند، أو حتى لو صحت تمحيص أن لابد أن احنا نكون عندنا ملكة النقد، أن مش كل شيء نسمعه أو نقرأه نتقبله ونمتصه دون أن نعمل فيه الموازين الشرعية وأيضا الموازين العقلية. أنا نعمل ذلك، لأن ما دام القول أو الفعل ليس صادرا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو قابل أن يؤخذ وأن يترك، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا تندث بعض الأخبار على يد بعض أهل التصوف، ويكون فيها كثير مما يتنافى مع منهج التوازن، التوازن بين الخوف والحب والرجاء، التوازن بين الواجبات المتعددة، كما سنضرب أمثلة لذلك. لكن الذي يحصل أننا أحيانا نطالع بعض أحوال أولئك العابدين وهؤلاء المجتهدين، صحيح هي لها حظ من حيث الأصل من المشروعية، لكن أحيانا هذه الأخبار تأتي بنتيجة عكس ما قصد من يرونها ويكتبونها ليشحذوا هممنا. أحيانا تبعث هذه الأخبار على الإحباط، لأنها أخبار وراء أخبار مجتمعة في موضع واحد، كلها تذكر أمثلة مبهرة فيها نوع مما يخالف الواقعية والتوازن الذي أشرنا إليه. كمان مثلا يأتي في ذكر أنه يختم القرآن 3 مرات في الليلة مثلا، شيء صعب أن يصلي، أو واحد يصلي في الصلاة مثلا 1000 ركعة أو نحو ذلك من هذه الأخبار، أراد ناقلوها أن يشحذوا هممنا وأن يشجعونا. لكن أحيانا لما تكون متجمعة ومكثفة في مكان واحد وكلها على هذه الوتيرة، ما يشبه الغلو من ذكر بعض هذه الأخبار مما يشعر الإنسان بالذات الشخص اللي هو لسه في بداية بنوع من الإحباط والعجز، أما لي وهذه القمم السامقة ده شيء لا يستطاع، ده النموذج يصعب جدا أن يحتل. صحيح أحيانا ينكر بعض الناس بعض الأخبار عن السلف، ليس لأنها تفتقد التوازن المشار إليه، وليس لأنها تخالف الشرع أو فيها غلو، لا، هي فعلا في موضعها، هي موضع أسوة وموضع قدوة، لكن العيب في من ينتقد أنه همته فعلا أدنى. دي مواضع يقال فيها للشخص الذي ينتقد على السلف مثل هذه المواضع الصحيحة والسليمة والمتوازنة: يا عاجل الأواب دعه فإنه يطوي على الزفرات غير حشاك، لو كان قلبك قلبه ما لمته حاشاك مما عنده حاشاك. ففي تفاوت في قوة الإيمان واليقين، هي السبب في أن بعض الناس تنفر من بعض هذه الأخبار، فالعيب في من ينتقدها. لكن كلامنا ليس في هذا النوع من الأخبار، وإنما في النوع المشار إليه، وهو الذي يفتقد التوازن وأحيانا يفتقد التعقل. الإنسان صعب أن يقبل مثل هذا، وحتى لو قبله العقل فإنه يخالف ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي القاصد، هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع عن ابن دقيق العيد يقول: ما تكلمت كلمة منذ 40 سنة إلا وقد أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. دي ممكن، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى في محاسبة النفس والدقة وحراسة اللسان، فهذا ليس فيه شيء يستغرب، بل هو من توفيق الله وإعانته لعبده الصالح، فهذا يقبل. لكن لما يأتي مثلا أن ما يروى عن الإمام أبي حنيفة أنه صلى 40 سنة الفجر بوضوء العشاء، صعب، يعني يصعب جدا أن يصدق مثل هذا، أولا لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في أثناء الكلام، أن الإنسان يقوم طول الليل ولا ينام، هذا مخالف للهدي النبوي. أيضا من ناحية الواقعية شوية الإنسان من العشاء للفجر لوقت كبير بالذات في الشتاء، فالشتاء بيكون وقت كبير ولازم الإنسان بيشرب سوائل مثلا أو شيء من هذا، فالكلية شغالة في ترشيح الدم فلازم بيتكون بول نحو ذلك ويحتاج إلى إخراجه وإلا ما يقطع في الصلاة. مثل هذه الأشياء ينبغي النظر إليها قبل أن نتقبلها نظرة فاحصة ونظرة نقدية لكي لا يحصل هذا الإحباط. يحصل إحباط الإنسان يضعف تقديره لذاته ويشعر بالعجز وإن ده شيء لا يمكن أن يوصل إليه، لكن إذا نظرنا إلى هدي النبي عليه السلام ومن استقام على هديه ما نشعر بهذا الشعور من الإحباط، بل بالفعل يكون كالوقود الذي يمدنا بالطاقة للإجتهاد بطاعة الله تبارك وتعالى. فمثلا قصة من كان يقوم الليل كله ولا ينام كالحسن ابن صالح، أو من يختم القرآن في ليلة كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أو من تتعرض له امرأة لإغوائه فيقف ويعظها وما هي إلا أن سمعت كلامه حتى تحولت إلى عابدة متنسكة كما يروى عن الربيع ابن كثي رحمه الله تعالى، أو من لا يشعر بما حوله إذا دخلت الصلاة كمسلم ابن يسار رحمهما الله، أو أن من كان يسمع آية من القرآن فيغشى عليه، أو من يموت ابنه ويخبر بذلك فيضحك كما روي عن الفضيل بن عياض، وطبعا أكمل من حال هذا لأنه يضحك لأنه يرضى بقضاء الله، لكن أكمل منه حال النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله سلام بكى لما مات حفيد له ابن ابنته زينب، بكى ولما سألوه عن ذلك فقال إن هذه رحمة يجعلها الله في قلب عباده، فالشاهد أنه يرحم الخلق ويرضى بقضاء الحق، هذا أكمل من حال من يضحك لأن هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدرجة من المثالية في الاجتهاد في العبادات وفي الطاعات أحيانا حينما نتلوها على قوم يعدون مجرد المواظبة على الصلوات ده إنجاز كبير أوي، مجرد المحافظة على الصلوات الخمس يعني إنجازا كبيرا، فبلا شك يحصل نوع من الإحباط واليأس حسب فهمهم هم، يعني بعض الناس يكون قدر عقولهم أنهم لا يفكون مثل هذه الأخبار بل قد تحدث عندهم نوعا من الإحباط واليأس وبيان أن هذه المراكز صعبة المنال، والقاعدة أنك إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. أيضا أحيانا تكون في هناك بعض الأخبار على قدر كبير من الغرابة بحيث الإنسان بدل ما يشتغل بكيف يقتدي ويتأثى بها يشتغل بإيه، هل هذا معقول؟ هل هذا يمكن أن يصح؟ فبينصرف ذهنه لشيء بعيد عن ما قصد بإرادة هذه الأخبار. إذن لابد من ملاحظة هذا الأمر الذي يلخصه بعض السلف حينما نصح واحدا من هؤلاء فقال له لا تحمل قوتك على ضعفي فتهلكني، فالإنسان الهدي القاصد والاعتدال والوسطية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فلا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم إذ لا قوة لهم للتشمير إلى تلقي السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهديهم، ولو درج لهم هديهم وحالهم أنكروه، فهؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعن عمق علومهم وقلة تكلفهم. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يخص بعض طلبته بالحديث في بعض المعاني التي قد تلتبس على غيرهم ولا تدركها فهمهم، فكان يقصر حديثه مع هؤلاء الذين يحسنون استيعاب هذا الكلام. ثم إذا قارن بين هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم وبين الأحوال المشار إليها عن بعض السلف فنجد مثلا في نوع من التكلف، مثلا واحد يصلي في الليلة 1000 ركعة أو من يصلي الفجر بوضوء العشاء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أحاديث تتناسب مع فهم الناس، كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن شخص مبتدئ واستفكر قدمه في عشر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجلد الثابت القوي صبور الدؤوب فإنه يحتمل ما لا يحتمله من دونه. أيضا نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويرقد كما جاء في الحديث، وربما عجز عن القيام في بعض الليالي لعارض من سفر أو مرض فيستعيد ذلك من الضحى. لكن هل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بوضوء العشاء؟ هل ذلك من هدي النبي عليه السلام؟ كلا، هذا مخالف لهديه كما هو معلوم. فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء متكاملا متوازلا، لم يبقى فيه جانب على جانب، ولم يتعارض حال مع حال، بل جاء في تناسق وتناغم وتوازن تام. فأينما روي عن غيره من مثل هذه الأخبار مما روي عنه كما جاء في الحديث أنه صلى مرة فقرأ في ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، فمثل هذا الخبر طبعا كان في مواسم عبادية خاصة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح، وهذا رواه مسلم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك بعض الأخبار روضت عن السلف ونقلت هي في أحوال عارضة، لكن لم تكن حياتهم دوما موافقة لهذه الأحوال العارضة، ويصعب يعني تعميم مثل هذه الأحوال. فمثلا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا شرب ماء باردا بكى وذكر أمنية أهل النار، يتذكر أهل النار حينما يتمنون أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فهذا طبعا مش معناه أن ابن عمر كان كل مرة يشرب فيها ماء كان يبكي ويحصل نفس الشيء، لكن هذه أحوال عارضة وليست حالة دائمة بحيث كأنها سنة ملازمة لشرب الماء. كذلك أيضا قول حنظلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما نافق حنظلة، لأنه قارن بين حاله عندما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاله حينما يعود إلى بيته ويعاكس الأولاد والأهل ونحو ذلك وينشغل عن الذكر، فشعر بأنه منافق. فانظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعور بالإحباط أو الشعور بالنفاق، ادعى أنه نافق حنظلة. فلما أخبر أبي بكر قال: وأنا أجد نفس الشيء. فلما عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو تذوبون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرسكم وفي طرقكم. يعني معناه أن هذه الأحوال تكون أحوالا عارضة ولكنها لا تدوم، بحيث أن الإنسان الذي يجد أن هذه الأحوال لا تدوم عنده لا يتهم نفسه ولا يصاب بالإحباط والعجز عن الاقتداء بمثل هذه الأحوال. يذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أحوال الناس بعد سماع الذكر، يقول: قسم من الناس يرجعون إلى مصالح دنياهم المباحة فيشتغلون بها فتذهل بذلك قلوبهم عما كانوا يجدونه في مجالس الذكر من استحضار عظمة الله عز وجل وجلاله وكبريائه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه. هذا هو الذي شكاه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكمال معرفتهم وشدة خوفهم، ولذلك خشوا أن يكون ذلك نفاقا. فإن استحضار ذكر الآخرة بالقلب في جميع الأحوال عزيز جدا، فإن شاهد أن هذه الأحوال تكون في بعض الأحوال دون بعض، فإذا وجد الإنسان أنها حال غير مضطردة وإنها غير دائمة فلا يتهم نفسه ولا يحبط ويتصور أن هذا النموذج هو يخالف ويحيد عنه. أيضا بعض الأخبار عن السلف دونت لغرابتها، بعض الناس تولع بالأخبار الغريبة التي تلفت النظر، فبالتالي هي دونت لأجل كونها غريبة مخالفة للمألوف. وأيضا هناك أخبار يصعب أن يسلم بمشروعيتها، وغالب هذه الأخبار إنما حدثت بعد الصدر الأول، حدثت في الأجيال المتأخرة عن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني كمثلا التأثر بقراءة القرآن إلى درجة الإغماء والصعق ونحو ذلك، كما قلنا قد يعذر صاحبه فيها ما دام صادقا فإنه يعذر فيها، لكن هو مع ذلك حال السلف أكمل من حاله كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما يأتي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في من يحصل لهم آثار من سماع القرآن كالاضطراب والإغماء ونحو ذلك. يقول أما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك، فإن السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا، لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم عن حمله. الوارد قوي وهو كلام الله عز وجل، لكن المحل ضعيف، فمن ثم المحل لا يتحمل فيحصل هذه الأشياء. يقول فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين، ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة محمودين أيضا ومعذورين. يقول شيخ الإسلام أيضا وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أمورا عظيمة تصادف قلوبا رقيقة فتحدث غشيا وإرماء، ومنها ما يوجب الموت ومنها ما يخل بالعقل، وإن كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا كما لا يعتري الناقصين عنهم، لكن يعتريهم عند قوة الوارد على قلوبهم وضعف المحل المورود عليه، فمن اغتر بما يقولونه أو يفعلونه في تلك الحال كان ضالا مضلا. أيضا أحيانا تأتي أخبار عن بعض السلف فيها نوع من التبتل أو الرهبانية الظاهرة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كل من لم يذم نفسه، يذم نفسه يعني يربطها ويعلقها، كل من لم يذم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم صلى الله عليه وسلم. وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن سرد الصوم ونهى عن الوصال وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير من شهر رمضان، ونهى عن العزبة أو العزوبة للمستطيع يستطيع النكاح، ونهى عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة بكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور. وقال أيضا الطريقة المثلى هي المحمدية، وهو الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف، فلم يشرع لنا الرهبانية ولا الوصال بل ولا صوم الدهر، ودين الإسلام يسر وحنيفية تمحى. أيضا بعض الأخطار التي ترد عن بعض السلف فيها مبالغات صريحة تحمل عليها عواطف بشرية كالحب وربما الغلو، يعني أحيانا الناس إذا أحبوا شخصا فإنهم يطفون عليه ويزيدون في أخباره أشياء أو يطفونه الأحوال فيها نوع من الغلو. يذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أمثلة هذه الغلو، يعني مثلا من الغلو أن يقول بعضهم مثلا كاد الأشياء يعني الدين أن يكون قرآنا، هذا غلو، غلو بشر لما في الأحياء من مصادمة عنيفة وشديدة لعقائد السلف ولمنهج السلف الصالح، لا شك في هذا كما ذكرنا من قبل. أو كما يقول الإمام الذهبي حكى عن بعض الناس يقول عندنا في خراسان يظنون أن أحمد لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة. هل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يرضى مثل هذا؟ لا يرضى، هذا غلو وهذا تجاوز للحد. إذا كانت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إليه إنما إلهكم إله واحد. مثلا أيضا يقول بعضهم عن الإمام أحمد نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. يقول الذهبي معلقا هذا غلو لا ينبغي، لكن الباعث له حب ولي الله في الله. وطبعا هذا الغلو يعني إذا كان حصل من هذه القرون البعيدة فكيف بما نحن فيه الآن من الغلو الذي يحصل من كل طائفة بمشايخهم أو من ينتمون إليهم، يحصل غلو وتجاوز للحدود، حتى إن بعضهم يضع مثلا إمامه أو مؤسس جماعته ودعوته بعد أبي بكر وعمر، كما حكى لي الدكتور محمد الأستاذ سالم رحمه الله تعالى أن بعض الشباب من الإخوان المسلمين في وقت وقت كانوا يقولون حسن البنا في منزلة بين أبي بكر وعمر أو بعد أبي بكر وعمر، فهذا من الغلو الفاحش جدا. فهذه الأشياء تحصل وتتكرر. بعض الإخوة اختلف في مسألة فقهية في ليلة القدر هل هي متنقلة أم ثابتة، فيقول أحدهم إن الشيخ فلان يقصد أحد إخواننا من طلبة العلم قال إنها متنقلة، فرد عن الأخ قال له إن الحافظ بن حجر ذكر قولا آخر إنها ليلة معلومة وإن اختلف في تعيينها. فالأخ للأسف الشديد الأخ طالب العلم بيقول له بقول لك الشيخ فلان وتقول لي ابن حجر؟ انا بقول لك الشيخ فلان من اخواننا الافاضل من طلاب العلم الممتازين. يعني انظر الى الانقلاب الموازين، ده خلل منهجي خطير في غايه الخطوره. ده يدل على اميه في فهم السلفيه، هذه الاميه بعينها الجهل والغلو الذي لا ينبغي ان يقبل. ايضا حينما ساق الحافظ الذهبي قول محمد بن مصعب العابد: لصوت ضربه احمد بن حنبل في الله اكبر من ايام بشر ابن الحارث. علق الذهبي عليه بقوله: بشر عظيم القدر كاحمد، ولا ندري وزن الاعمال، انما الله يعلم ذلك. ايضا اذكر بعض اهل الغلو من اخواننا في الله، يعني قال لي منذ زمن بعيد يقول لي ان كل ما عمل ابن تيميه لا يساوي شيئا واحدا عمله حسن البنا رحمه الله. هذا ايضا نوع من الغلو الشديد يعني في الاشخاص. فلا بد من معرفه اقدار الناس وعدم الغلو. ان مثل هذه الاشياء حينما تنتقد لا يعني اننا ننتقد من الناس الصالحين او الدعاء او نحو ذلك، لكن لا بد ان يعطى كل ذي قدر قدره. ايضا عد الامام الذهبي من المبالغه في الراي قول يونس بن عبد الاعلى عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى: لو جمعت امه لوسعهم عقله. وانكر ما روي ان عدد من يحضر مجالس الوعظ التي كان يعقدها ابن الجوزي 100,000. فانظر العقليه الفاحصه الناقده الامام الذهبي. يعني لو قراتم، ولابد ان تقراوا في كتابه المبارك سير اعلام النبلاء مدرسه النقد التاريخي، يقول الامام الذهبي: لا ريب ان هذا ما وقع. ازاي يعني يحضر مجلسه 100,000؟ يقول: ولو وقع لما قدر ان يسمعهم ولا المكان يسعهم. 100,000 يعني اي مكان حيسع 100,000، وصوته حيوصل لهم ازاي؟ ما كانش فيه مكبرات ولا شيء من هذا. ايضا بعض هذه الوقائع والاحداث يحتمل ان يكون خطا في الروايه وتبقى قلما، نحو ما ذكره ابن النجار في تاريخه ان عدد من اقراهم ابو منصور الخياط من العميان بلغ 70,000. ابا منصور الخياط حفظ القران ل 70,000 شخص من العميان. يقول الذهبي: هذا مستحيل، والظاهر انه اراد ان يكتب نفسا 70 ايه نفسا، فكتبت ايه 1000. فاحتمال في باهنا تصحيح يعني في الكتابة 70 نفسا معقول، لكن 70,000 من العميان يعني في الغالب ان نسبة هؤلاء ما بتكونش كبيرة او كده في مكان واحد او في بلدة واحدة مثلا. يقول الذهبي: هذا مستحيل، والظاهر انه اراد ان يكتب نفسا فتابقه القلم فخط 1000. ومن لقن القرآن ل70 ضريرا فقد عمل خيرا كثيرا. وربما كان الخبر غير صحيح رواية مع اشتهاره، كما جاء في ترجمة ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وهو أن أمه كانت تقوم على تربيته وتعليمه وتنفق عليه مما خلفه عندها زوجها فروخ، وكان 30,000. قصة مشهورة، وربما أنا استدلت بها في بعض الأوقات ولم أكن أعلم بضعفها. قصة فروخ مع ابنه الإمام ربيعة الرأي هي كما يقول الحافظ الذهبي حكاية معجبة ولكنها مكذوبة. حكاية معجبة تثير الإعجاب لكنها مكذوبة فلا تغني عنا شيئا. ثم ساق أوجه ردها بالنظر في المتن، وطعن في إسنادها العلامة عبد الرحمن المعلمي، وانتهى إلى الحكم باختلافها. إذن هذه بعض الملاحظات تستوجب منا أن نتعامل مع ما نقرأه أو ما نسمعه بنظرة ناقضة ونظرة فاحصة، من أجل أن نتجنب هذا النوع من الإحباط الذي ربما يحصل من بعض الناس. نكتفي هذا القدر، قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك.